أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون الناظر في حال أمتنا الإسلامية على وجه العموم وإلى حال أمتنا العربية على وجه الخصوص يجد العجب العجاب الذي تتفتت له قلوب المخلصين وتتفطر له أكباد المؤمنين العاملين، ذلك أن محاولات كبرى قامت من هنا ومن هناك لإصلاح ما بين العرب والمسلمين، وكان تحركا مشكورا، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يرينا أعمالنا وأن يجعل بأسنا بيننا شديدا. أيها الإخوة المسلمون، مشكلتنا نحن المسلمين اليوم تكمن في أمر واحد، أن ما بنا من أمراض وما أصابنا من علل إنما يرجع إلى أمر واحد لا ثاني له، أننا نبذنا شريعة الله تبارك وتعالى وراءنا ظهريا، وأننا صرنا نخجل أن نقول أننا مسلمون. نحن مرضى والدواء بين أيدينا، قد نجهله تارة وقد نخجل منه تارة أخرى، كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أبينا إلا أن نكون عالة أجلاء، نقف مع الشرط أحيانا لنرضيه فنتهم إسلامنا وديننا، ونقف مع الغرب لنرضيه أحيانا أخرى فنقول إن كل حل في يده، ونسينا أن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون على العموم. صرنا عالة وصرنا أجلاء، والكل يقف أمامنا بموقف العقيدة والدين إلا نحن المسلمون نرفض أن نقف هذا الموقف. تعالوا إلى الدنيا كلها مصغرة اليوم في لبنان، حدثوني أي فرقة من هذه الفرق لا تقف على أساس الدين والعقيدة إلا نحن أيها الإخوة، فإننا نستحي أن نقول نحن مسلمون، ونستحي أن نقول إننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الغرب الصليبي يقف بشعاراته النصرانية، المارونية تقف على أساس الدين، اليهودية تقف على أساس الدين، واستعرض بذهنك وما أريد أن أطيل كل تكتل صغير أو كبير هناك تجده يقف على أساس الدين والدين وحده، أما نحن فنقف باسم الشرق تارة وباسم الغرب أخرى، باسم أخوة السلاح تارة وباسم القومية أخرى، باسم اليسار واليمين، حتى خسرنا كل شيء وخسرنا قبل ذلك نصرة ربنا، نسأل الله العافية. ولكن أيها الإخوة، هل في هذا الشر من خير؟ هل في هذا الشر الذي بين أيدينا من خير؟ الجواب نعم، إن في الشر خيرا، إن في قيادة البشرية أيها الإخوة وعمارة الكون هي أمانة يوليها الله تبارك وتعالى للمسلمين طالما تمسكوا بإسلامهم على أكمل وجه. فإذا تركوا إسلامهم أخذ الله تبارك وتعالى منهم قيادة البشرية ليعطيها إلى غيرهم، ولا يضير ذلك، قد يكون المتولي الجديد أسوأ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حين تمسكت إسلامها، ولكن هذا لا يضير طالما أن عمارة البشرية تمشي وطالما أن سلوك الكون يسير نحو الحياة فلا حرج أن يتسلم زمام البشرية أيا كان طالما ابتعد المسلمون الذين ارتضاهم الله تعالى لحمل هذه الأمانة. إذا يجب أن تفهموا بعد ذلك أمرا آخر، أن المتسلط الجديد على المسلمين ليس هذا نصرا له وتمكينا في الأرض أبدا. إذا ما هو؟ هو تسليط لغير المسلمين على المسلمين حتى يعودوا إلى طريق الرشد والاستقامة. تسليط فليس ذلك نصرا، وإنما دوره في القانون الإلهي سياط يضرب بها الله تبارك وتعالى من انحراف من عباده حتى يعود إلى الصراط المستقيم، ثم يستقيم بعد ذلك من هذا الظالم بالذات. طلبنا العزة بغير الإسلام فأذلنا الله أيها الإخوة. نحن على موائد الشرق والغرب، بل على فتاة أقل من الشرق والغرب، على فتاة التكتلات الصغيرة الحقيرة نلتمس منها النصرة ونسينا نصرة الله وعز الله لنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما نقض العزة بغيره أذلنا الله. ولما جاء لهم بالهرمزان كثير من كبار الفرس أسيرا وعليه الآذين التاج الكبير الذي لا يقدر بثمن، وعليه ثياب لا تقدر بثمن من حليها، رفض عمر أن يكلمه حتى يخلع هذه الألبسة وألبس ثوبا صفيحا. ثم التفت عمر إلى الناس قال: يا أيها المسلمون، الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأمثاله، يا أيها المسلمون تمسكوا بدينكم فإن العزة فيه. هذا هو الطريق. فإذا تمسك المسلمون هذا الطريق رماهم الله تعالى بالظلمة سياطا حتى يعودوا إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شئتم التأييد لهذا القانون الإلهي فاسمعوا معي قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء مخاطبا بني إسرائيل ليجر بذيل الآية علينا: ولقد قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، الكتاب الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم ردنا لكم الكرة عليهم، ثم إلى أن يقول: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فلن يدخل المسجد إلا من كان من رواد المسجد، ولن يكون مع الله إلا من كان مع رسول الله ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا قول رب عز وجل. وإن شئتم المزيد فاسمعي إلى قول الله تعالى: الأصل أن يعطي الله الخلافة بالأرض للمتقين، فإذا تركوا التقوى سلط الله عليهم الظالم سياطا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري أبانا وفرعون إلى آخر الآية. ولقد أراهم الله عز وجل التمكين فمكن لقوم موسى وأذل فرعون وقومه وما أكثر. وهكذا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. هذا الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تحقق. ألم يتحقق نصر الله لنبيه؟ ألم يفتح الجزيرة العربية كلها؟ ألم يأتيه الهدايا من عمان ومن هرقل؟ ألم يفتح أطراف الشام؟ كل ذلك تحقق. ألم يأخذ الجزية من مجوس هجر؟ نعم، وعد الله الذين آمنوا وقد حقق لهم ذلك. قال المؤرخون: أقام المسلمون في مكة 13 سنة، منها 10 سنين يدعون سرا يخافون ما يبيت أحدهم في ليلته آمنا، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة فهاجروا، فكان السلاح يبيت معهم في بيوتهم. فيقول رجل من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون، أما من يوم نطمئن به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس أحدكم في الجمع محتبيا ليس معه حديثا. وقد حقق الله تبارك وتعالى وعده ونصر المسلمين وسار الخلفاء الراشدون على هديه صلى الله عليه وسلم، فامتدت الفتوح بالعجب العجاب. فانظروا إلى الشرق فتأتيك خراجها، وتنظر إلى الغرب فيأتي إلى عثمان خراجها، وهذا بالتقوى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح: إن الله عز وجل زوال مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوال. إذا حقق الله تبارك وتعالى وعده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فإذا تخلوا عن الصلاة فعندئذ يسلط الله عليهم غيرهم، ليعود المسلمون إلى طريق الحق فتعود عندئذ لهم خلافة الأرض. اسمعوا من شئتم قول الله تبارك وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. واسمعوا معي: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذا الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم به حتى تعود الخلافة الراشدة إلى طريق الإسلام وإلى سلوك المسلمين. أيها الإخوة، إذا ما ترون من البلاء فيه خير، لأنه آن لنا أيها الإخوة أن ندرك كثيرا أن كل الدعوات الجاهلية الآن على الصعيد الإسلامي بالعموم وعلى صعيد لبنان بالخصوص قد تصاصمت، فسقطت أخوة السلاح، وسقطت أخوة القومية، وسقطت أخوة اليمين واليسار، ولن يقف مع الصف الآن إلا من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المسلمون، نحن بحاجة أن ندرك هذه الدروس، وأن ندرك أن قضية الإسلام جميعا، وقضية بلاد المسلمين جميعا، وقضية فلسطين على الخصوص، هي قضية الإسلام وحده، لا قضية العرب ولا قضية فلسطينيين، وإنما قضية الإسلام جميعا من قبل أن ندخل نحن فلسطين. لقد كان فيها إبراهيم أبو الأنبياء أيها الإخوة، المسلمون، وغادرها إلى مكة وأقام فيها، ثم عاد فنقل إلى الله منها، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، وهاجر إلى المدينة، وأسري به إلى بيت المقدس في فلسطين. فنحن مرتبطون تاريخيا منذ خلق الله الأرض ومن عليها أن قضية فلسطين قضية إسلامية، وأنه لن ينصرها إلا المسلمون يمدون أيديهم، لا يريدون شهد الله ثمنا، ولا يريدون مركزا، ولا يريدون مالا، إنما يريدون الثواب عند الله وعند الله تبارك وتعالى وحده. أيها الإخوة، هل لنا أن نعرف هذا؟ وهل لنا أن نكون أعزة كما كان أسلافنا، فنكون أقوياء في الحق قولا وسلوكا وعقيدة وبدلا كذلك، حتى يعاد لنا خلافة الأرض، وحتى نكون على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن السكوت عما يقع الآن أيها الإخوة جريمة، يجب أن نقول كلمة الحق ولو قطعت أعناقنا، ما أحوجنا إلى كلمة الحق تقال حتى يسمع كل من في أذنه وسر أن الإسلام هو قضية فلسطين، وأننا مع كل من ينصر هذه القضية من منطلق محمد صلى الله على محمد. أيها الإخوة المسلمون، نحن بحاجة إلى صوت الحق، ومنذ فقدنا صوت الحق تراجعنا قولا وفعلا. اسمعوا معي، إلى الأحنف بن قيس يدخل على معاوية أمير المؤمنين، ويحب أمير المؤمنين أن يداعبه وأن يجعل مع الدعابة شيئا يريد أن يطعنه به، ويقول لأبا بكر يلومه على انضمامه لعلي وعلى وقوفه مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فيغضب الأحنف بن قيس ويقول يا أمير المؤمنين، وهو عنده في بيته، إن القلوب التي أضربناك بها لفي صدورها، وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادها، ولئن تقربت إلينا بالشر شرا تقدمنا إليك به باعا. هكذا تكون الجرأة في الحق، يقولها أحدهم والسيف على عنقه. وتدخل أرمية الحدوية امرأة لنساء المسلمات على معاوية، فيعاتبها على وقوفها مع علي، فتقول له إنك وقفت في وجه من هو أحق منك بشرع الله عز وجل وبخلافة رسوله، وإنك أخذت المال من حقه ووضعته في غير حقه، أما هو فلم تبطره الدنيا التي أبطرت ولا تشاغل بالنعمة التي تجاملت أنت بها. أيها الإخوة المسلمون، وقفة مع كتاب الله عز وجل، ووقفة مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقفة مع كل جريح ومع كل قتيل مسلم في كل بلاد الإسلام حتى تعلو كلمة الله. واعلموا أنه لا سبيل إلا أن يكون المسلم هو الذي يبدأ بالتحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود على الأردن، أنتم شرقية وهم غربية، حتى يقول الحجر يا مسلم يا مسلم هذا ورائي يهودي فقتل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا وخيرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه ويا قوم المستغفرين. الشفيع المشفع في محسن مفتحنا من أولاد الغدرون بخبر فسدد مسجيما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مرتبة من يعلم أنه يراك، فتحق ولا يضر ولا ينفع ولا يسر ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأن من بدأت به نفسه وسلم الملائكة في قدسه وثبت المؤمنين من عالم الدين والإنس، فقال تعالى مثقالا عليما تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المسلمون، سيقام حد على بعض من ارتكب المنكرات خارج المسجد. هذه ناحية، والناحية الثانية جاءنا كتاب مزاد الأوقاف لإقامة بعض المدارس في الهند، وانتدبوا لذلك لجنة موثوقة من لديهم، فمن أراد أن يمد إلى الخير له فليفعل، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. إني داع فأمكن. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يكلف للعبد وسائلا، يا من أمره بين الذات والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين.